السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم شرح العدة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 61 وهو تابع لباب صفة الحج. طيب نذكر لنا مستحبات يوم عرفة. تقول تنتهينا. وش المستحبات في يوم عرفة؟ وش الواجبات في يوم عرفة؟ وش الأركان في يوم عرفة؟ ولا ما هي؟ انت ايش تبي تفسر الان؟ حط العنوان. نحن سألنا عن الأركان، سألنا عن الواجبات، سألنا عن شنو؟ مستحبات. ماذا تريد؟ المستحبات. أيوة، الإكثار من الذكر في يوم عرفة، أن يقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات عند جبل. نعم، انتهيت من المستحبات. من يضيف؟ نعم، البقاء في عرنة حتى زوال الشمس حتى بعد الصلاة. أيوة، الوقوف راكبا. نعم، ذكره بعضهم. نعم، ها ايوه، سن الامام من المستحبات للامام ان يخطب. نعم، وان يصلي بهم ايش مع تقديم الظهر والعصر. وعدم الخروج من عرفه حتى يخرج الامام. ايوه، ها لا واحده باقيه يا شيخ. ها هو جاء ذكر الذكر. طيب، ها ذكروها عدم الخروج من منى يوم عرفه حتى تطلع الشمس ولا لا؟ نعم، هذه من المستحبات. طيب الواجبات، الواجبات ايوه، ان يبقى ان يجمع بين ايش؟ بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة وعدم الدفع حتى بعد غروب ايش؟ غروب الشمس. نعم، في اركان ولا ما في اركان في هذا اليوم؟ ها، هو الوقوف بعرفة ركن. الوقوف بعرفة ايش؟ ركن يعني. نعم، طيب وش وقت يعني وقت الوقوف بعرفة؟ من متى يبدا ومتى ينتهي؟ يعني الحج عرفة متى يكون انتهاء وقت عرفه، بحيث انه الانسان اذا ما لحق يكون فاته عرفه، فاته الحج. متى يفوت الحج ومتى يبدا الوقوف، ومتى يبدا الوقوف بعرفه ومتى ينتهي؟ نعم، اي فاته فجر اليوم، فجر اليوم الثامن. ايوه، فجر يوم عرفه حتى فجر يوم ايش؟ يوم النحر. هذا كله وقت الوقوف. من ادرك عرفك ولو لحظة بين هذين الوقتين فقد صح ايش؟ فقد صح حجه. واضح؟ نعم. ها؟ بعد غروب ايش؟ من اي يوم؟ حدث. ايوه؟ الا نقول عن الركنية. الركن يطوف. الركن ايش؟ الركن يطوف، لكن عليه دم، لكن أدرك الحج وشيبه بعد. لكن إذا جاء واحد ما وصل إلا بعد فجر يوم إيش؟ يوم النحر اللي هي ليلة مزدلفة، ما وصل إلا الفجر. بعد ذلك الفجر بلحظة إيش نقول؟ ها؟ انتهى. هذا من إيش؟ ممن فاته الحج في هذا العام. طبعا عليه أعمال ستأتي. نعم، اقرأ أنت. مزدلفة انتهينا منها ولا ما انتهينا؟ ما يلا ودينا مزدلفة. حتى يأتي شيخ انت وين وديتنا الان؟ احنا انتهينا من الدفع الى مزدلفه يا شيخ. صحيح؟ طيب وش مستحبات ليلة مزدلفة؟ النوم بس؟ نعم الاشتغال فور الوصول بصلاتي المغرب وايش؟ والعشاء، بتروح تدور عشاء وتروح أول شيء تصلي المغرب ايش؟ تصلي المغرب والعشاء، نعم أيوه. النوم مبكرا والإكثار من الذكر والدعاء عند المشعر بعد صلاة الفجر حدث، ما يروح طول الليل بس قاعد يذكر، لا النوم مبكر والذكر وهذا إنما يكون بعد ايش؟ يكون بعد صلاة الفجر. نعم في واجبات ولا ما في هذه الليلة؟ ليلة مزدلفة. انتم الان طلاب علم نفرق نعرف نعرف نعرف الناس بالواجبات ونعرف الناس بالمستحبات. المبيت وجوب المبيت في مزدلفه هذا قطعا من تركه فعليه دم، هذا قولنا. والمبيت متى؟ من مساء الى مساء. ومتى ينتهي وقت المبيت؟ الى طلوع الفجر، هذا المبيت انتهى الافطار، بعدين عمل اخر اللي هو الافطار من الذكر. نعم ايوه. ما في استثناء؟ نعم ما لا لا يجوز الدفع الا بعد صلاه الفجر الا لمن للضعفاء، الا للضعفاء من الرجال والنساء واهل الاعذار، هؤلاء لهم ان يدفعوا بعد منتصف الليل لا قبله، بعد منتصف الليل لا قبله. نعم في اركان هنا لا ما في اركان. طيب يلا وين تقرا الان؟ ما ادري وين وقفنا. شوف ايوه يلا بسم الله. قال المؤلف: ثم يسر قبل طلوع الشمس الى ذاك الوقت لم اسرع فلغ النوم بجبل حتى ياتي منها فيتجه بجبل العقبه فيرميها بسبع حصيات حتى الخبز يكبر مع كل حصاه ويرفع يديه في الرمل ويقطع التربيه باتجاه الرمل فيستكمل الوادي ويستكمل القمه ولا يقف عندها. هذا الان يوم ايش؟ هذا يوم النحر صحيح؟ نعم. ثم ينحر غديه ثم يخلق راسه او يقصره ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى نفسه. كيف يعني يحلق راسه؟ ايش تقصد يعني؟ يحلق يعني يطير، حلق الطائر يحلق راسه يعني يطير راسه فوق هكذا يحلق. حلق يحلق لغة يعني شنو؟ يعني يطير، حلق الطائر يحلق الطائر. نعم أما يحلق رأسه كيف؟ ها؟ أعد. ثم يحلق رأسه أول مصراه ثم قد حل له كل شيء إلى النساء ثم يفيض إلى مكة. هذا ما يسمى بالتحلل إيش؟ الأصغار نعم أو الأول. نعم يطوف بالزيارة أو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة. أنت الآن تقرأ المتن بس ولا تقرأ إيش؟ أنت وين الآن؟ إيش تقرأ الآن؟ المتن ولا الشرح تقرأ؟ ما زلت في المتن أيوه؟ هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى من طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم بما أحد ويتضلع منه ثم أن يشرب و يتضلع ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. كيف وشفاؤنا؟ كيف وشفاء من كل داء؟ نعم واغسل به قلبي

لأنه تمتع بنسك، تمتع بنسكين، تمتع بعمرة وحج.